ما جبلها الله عز وجل عليه من العاطفة وضعف العزيمة والإرادة قد تجعل زيارة القبور جيدا لها بحيث أنها تليئ مصالحها الدينية والدنيوية ويكون قلبها متعلقا بها بالقبور، ولا سيما إذا كان عن هذا القبر ممن تحبه كما لو كان قبرا لأبيها أو أمها أو ابنها الذي أصيبت به. وربما تسمع أيضا بعض الآثار أن الميت يشعر بمن يزوره ويأنس بزيارته وما أشبه ذلك، خلاص تسكن عند القبر فليس لا لا فلذلك يا أوصال من الكتبة يهيهن. الحمد لله الشارع لم يغلق بابا إلا فتح بابا آخر. ما هو الباب الآخر؟ الدعاء، والدعاء يكون في أي مكان. لا يشترط في قبول الدعاء للأموات أن يكون عند قبره، تدعو الله عز وجل بالميت ولو كنت في المشرق وهو موجود. نعم.